بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه على حسب عمل الإنسان، والليلة نتحدث إن شاء الله عن سؤال الملكين في القبر للإنسان عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة: باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر ونكير. فسمى الملكين منكر ونكير، وقد صحت التسمية بذلك كما سيأتي في الأحاديث. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، سمي بذلك لما يستنكر من غرابة شكلهما وعجيب منظرهما وصورتهما. سمي المنكر والنكير لما يستنكر من بشاعة منظرهما وعجيب خلقهما. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل قائل ما كان يقول. حين يقولان له: ما تقول في هذا الرجل؟ يقول: ما كان يقول في الدنيا. فإن كان مؤنك تقول ذلك، احنا كنا عارفين انك انت كنت بتقول كده وحتقول كده. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا. القبر اللي هو متر في متر ده، ولا اقل ولا اكثر بقليل، يوسع للمؤمن فيه 70 ذراعا في 70 ذراعا. لا ندري بذراع من، لا ندري 70 ذراعا بذراع من، بذراع الإنسان أو بذراع الملك. ولو حتى كانت بذراع الإنسان، فذراع الإنسان نصف متر، يبقى 70 ذراعا ب35 متر في 35 متر. القبر اللي هو متر في مترين ده، يبقى بالنسبة للمسلم بعد السؤال 70 ذراعا في 70 ذراعا. وينور له فيه، اللهم نور لنا في قبورنا. ثم يقال له: نم. فيقول: دعوني أرجع لأهلي فأخبره، سيبوني أروح لأهلي أخبرهم باللي حصل معايا. فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. العريس لما بينام ليلة الدخلة يصبح نايم، ما حدش يقدر يجرؤ على انه صحيه الا احب الناس اليه. فحتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال لا أدري، حين يقولان له ما تقول في هذا الرجل يقول لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، لأنه منافق كان يقول بلسانه دون اعتقاد قلبه. سمع الناس يقول محمد رسول الله فهو قال محمد رسول الله لكن لم يصدق قلبه، فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه. التئمي عليه انضمي، الجبر بعد متر مترين الجدران بعيدة، يقال التئمي عليه انضمي عليه، فيضغطه القبر ظلم ضغطة تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. نسأل الله السلام والعافية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. لما قفلوا التربة وماشيين وهم ماشيين بقى الناس كلها سكتة، فايه المسموع؟ صوت الأقدام، تسمع صوت الأقدام والناس ماشية تخبط في الأرض كده. إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. إخواننا المرصوصين على الحيطة يسمحونا نرجوهم ينضموا إلينا. إحنا اشتكينا في الدرس السابق، قلنا في جات لنا شكوتين متكررتين من الناس اللي بيركنوا ظهرهم على الحيطة يوم الجمعة وبعدين يقوموا يزحموا الناس في الصف الأول، ومن الناس اللي بيجوا متأخرين ويتخطوا الرقاب. ونبهنا مرارا إن هذا التفرق من الشيطان، إن هذا التفرق من الشيطان، ودي حلقة علم اسمها حلقة علم. الناس لما تجوا تتحلق وتستدير حول بعضها البعض ويدنو من محدثهم، فنرجو ألا يتكرر هذا المنظر بعد ذلك لا في الدرس ولا في الخطبة إن شاء الله تعالى. إذا كان ولابد ظهرك بيوجعك إلى عمدان كتيرة، خذ لك عمود واركن ظهرك واستقبلنا، لكن الصفة الطويلة دهيت يمينا وشمالا تخرجك عن دائرة الجماعة. انت ما انتش مع الجماعة، وان كنت معهم في المسجد بس انت بعيد عنهم، فلا تحرموا انفسكم من الرحمة، بارك الله فيكم. ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم، اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. يبقى كل واحد زي ما قلنا لما كان في الجنة وما كان في الايه في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كليهما، او قال جميعا، قال قتادة وذكر لنا انه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا الى يوم القيامة. قال ثم رجع الى حديث انس قال واما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير الثقلين من الجن والإنس. وعن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر كيف أنت إذا أعد لك من الأرض 3 أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، دي طول القبر وعرضه، كيف أنت إذا أعد لك من الأرض 3 أذرع وشب في عرض ذراع وشب، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه ويهيل عليك التراب، ثم انصرفوا عنك وآتاك مسائل القبر منكر ونكير، أصواتهما مثل الرعد القاصف. هم داخلين عليك تسمع من صوت مثل الرعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق الخاطف، وقد سدل شعورهما فتلتلاك وتهولاك وقال من ربك وما دينك؟ فقال عمر يا نبي الله معي عقلي الذي هو معي اليوم، انا في السعادة اهي حبب عقلي كده زي ما انا دلوقتي كده قاعد بعقلي. قال نعم. قال اذا اكفيكهما باذن الله عز وجل، ما دام معي عقلي ان شاء الله هجاوب وهرد عليه. وعن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحق فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، فيخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ القبر 3 مرات أو مرتين. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلس منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فيخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ فيقول هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له ما علمك؟ من أين عرفت هو رسول الله؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. فينادي مناد من السماء صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، اللهم اجعلنا من هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار وشر فتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. فهذه استعاذته صلى الله عليه وسلم من شر الفتنة المسيح الدجال، وعلم أمته أن يستعيذ بالله من فتنة الدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. بعدما تقرأ التشهد تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لا تترك هذه الاستعاذة، فإن بعض أهل العلم أوجبها. بعض أهل العلم قالوا: التعوذ بالله من هذه الأربع واجب بعد التشهد لظاهر الأمر. قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ، هذا أمر. قالوا: فالأمر للإيه؟ للإيجاب. وعن طاووس أن ابنه صلى فلم يستعذ بالله من هذه الأربع فأمره أن يعيد الصلاة. فلا تغفلن عن الاستعاذة بالله من هذه الأربع دبر كل صلاة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال، وعلم أمته أن يستعيذ بالله من فتنة الدجال. فينبغي للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه. وقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة الدجال، ووصفه لهم، وصفه لهم علشان يعرفوه، من الفرح وقرة العين. تميم الداري حكالي على حاجة ما عرفتنيش ايه، استريح في الجيالة: ألا أن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر، حديث قد روي أنه قد خلق، روي أن الدجال إيه؟ مخلوق وموجود الآن، وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه، كما سيأتي في الحديث. الدجال موجود دلوقتي متكتف بسلاسل الحديد في جزيرة من جزر البحر إلى أن يأذن الله له بالخروج، فينفض يغضب غضبة تنفك عنه القيود فيخرج والعياذ بالله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال ممسوح العين، عليه ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر. الدجال عينه ممسوح، في عين منها ممسوحة خالص، ممسوحة مسح خالص، وعين عورة، وعليها ظفرة جلدة كده غليظة، مكتوب بين عينيه كافر. استهجها النبي عليه الصلاة والسلام: كافر. يقرأها كل مؤمن كاتبا كان أو غير كاتب، يعني كل مؤمن إن شاء الله إذا رأى الدجال هيقرأ بين عينيه كافر، عشان لما يبقى نلاقيه أعور وبعدين مكتوب بين عينه كافر ما يصدقش بقى لما يقول أن الله، ما يصدقهوش، يقول: لو كنت الله لأصلحت ما فسد من إيه؟ من خلقك. وعن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فسألنا، فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، أنا خايف عليكم من حدا غير الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونك، لو خرج الدجال وأنا فيكم خلاص ما تنعوش الهم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، والله خليفتي على كل مسلم. وعن فاطمة بنت قيس، الحديث بقى المذكور فيه ان الدجال موجود مخلوق ومتكتف في جزيرة من جزر البحر، عن فاطمة بنت قيس قالت صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وكان لا يصعد قبل يومئذ إلا يوم الجمعة، ما كانش بيطلع منبر خلاص إلى يوم الايه الجمعة، لكن النهاردة بقى ايه طلع المنبر في غير يوم الجمعة، او كما قالت فاستنكر الناس ذلك، الرسول طلع منبر ليه ده ما بيطلعش خالص إلى يوم الجمعة، النهاردة مش الجمعة طلع المنبر ليه، قالت فبين قائم وجالس بين الناس منهم الواقف ومنهم القاعد أومأ إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اجلسوا فإني لم أقم مقامي هذا لأمر ينغصكم لرغبة ولا لرهبة، أنا مش هديكوا درس في الترغيب والترهيب، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، تميم الداري حكالي على حاجة ما عرفتنيش ايه استريح في الجيالة، ألا أن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر، حديث ابن تميم الداري بقى قال للرسول ايه في نفر من ولد عم تميم الداري ركبوا البحر فأخذتهم عاصفة في البحر، هبت الريح عصفت الريح فألجأتهم إلى جزيرة من جزائر البحر لا يعرفونها فقعدوا، وقال خلف مرة أخرى فركبوا في أقرب السفينة ثم خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة، يبقى الريح عصفت بهم في وسط البحر جت موديتهم إلى الجزيرة في داخل البحر، فركبوا في أقرب السفينة ثم خرجوا في أقرب السفينة، السفينة كبيرة وفيها جوارب ايه جوارب صغيرة اللي هي معروفة باسم اليوم جوارب الايه جوارب النجاة، لما العاصفة هبت سابوا السفينة الكبيرة وركبوا الايه الجوارب الصغيرة، ثم خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة فإذا هم بشيء أسود أهدب كثير الشعر، فقالوا لها ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، فقالوا لها أخبرينا عن الناس، قالت ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم عنه، قالت أنا الجساسة، فقالوا أخبرينا، قالت ما أنا بمخبرتكم ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رهقتموه فيه رجل هو بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم ويخبرك، فدخلوا فإذا هم بشيخ يعني رجل مسن موثق شديد الوثاق يعني متكتف جامد مربوط جامد شديد التشكي عمال بيشتكي من الايه من الربطة مظهر للحزن، فقال من أين نبئتم؟ فقالوا من الشام، أو من أين نبأتم؟ قالوا من الشام، قال فما فعلت العرب؟ قالوا نحن قوم من العرب، عما تسأل؟ قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج؟ قالوا خيرا، ناوأه قومه أي حاربه قومه فأظهره الله عز وجل عليهم، فأمرهم جميع واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وإلههم واحد، قال ذلك خير لهم. قال فما فعلت عين زغر؟ قالوا يشربون منها لشفتهم ويسقون منها زروعهم. قال ما فعل نخل بين عمان ويبسان أو بيسان؟ قالوا يطعم جناه كل حين. قال ما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا يدفق جانباها من كثرة الماء. قال فزفر عند ذلك 3 زفرات ثم قال إن انفلت من وثاق هذا لم أدع أرضا إلا وطأتها برجلي هاتين إلا طيبة، المدينة منورة ليس لي عليها سلطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى فرحي، أنا فرحت أنه مش هيخش إيه طيبة، هذه طيبة يعني المدينة، والذي نفس محمد بيده، ما فيها طريق واحد ضيق ولا واسع، سهل ولا جبل، إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. الملائكة وقفة تحرس الإيه المدينة المنورة. ولذلك قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى إيه إلى جحرها، كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بالمدينة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل دفننا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم الجمعة قبل ذلك اليوم، فاستنكر الناس ذلك، فمن بين قائم وجالس، فأشار إليهم بيد أن اجلسوا، فقال إني والله ما قمت مقامي هذا بأمر ينهمكم رغبة ورهبة، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا منع مني القيلولة من الفرح، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم. تميم الداري حكى الحكاية اللي فرحت بيها منعني الفرح من النوم، فحبيت أن إيه أبشركم بالفرح اللي فرحت بيه. إن بني عم تميم الداري أخذتهم عاصفة في البحر فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا على أقرب السفينة فصعدوا إليها، فإذا هم بشيء أهدب أسود كثير الشعر، دابة سوداء كثيرة الشعر، فقالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. فقالوا أخبرينا؟ قالت ما أنا بمخبرتكم ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رهقتموه، فيه رجل هو بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم، فعمدوا حتى أتوه فاستأذنوه، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق مظهر الحزن شديد التشكي، فقال لهم من أين نشأتم؟ قالوا من الشام. قال ما فعلت العرب؟ قالوا نحن من العرب، عمن تسأل؟ قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا خيرا، ناوأه قوم وصدقه قوم فأظهره الله عز وجل عليهم. قال فدينهم واحد وإلههم واحد؟ قالوا نعم. قال ذلك خير له. قال ما فعلت عين الزغر؟ قالوا خيرا، يشربون ويسقون منها زروعهم. قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان أو بيسان؟ قالوا يطعم جناه كل عام. قال فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا تدفق جانباها كثيرة الماء. قال فزفر عند ذلك ثم زفر ثم زفر ثم قال لو قد انفلت من وثاق هذا لم أترك أرضا إلا وطأتها برجلي هاتين إلا أن تكون طيبة، فليس لي عليها سلطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث صرحت بأن الدجال لا يدخل المدينة، وهناك أحاديث أيضا صرحت بأنه لا يدخل إيه؟ لا يدخل مكة، يأتي مكة فيجد الملائكة شاهري سيوفهم، فيتوجه إلى المدينة فيرد الملائكة شاهري سيوفهم. نعوذ بالله من فتنة الدجال. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو ها هنا باب متصل بالموضوع ناخده عشان يبقى الكلام متصل. قال: باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. بخلي بالك من علامات الساعة خروج الدجال، وعرفنا ان الدجال موجود دلوقت، مخلوق موجود ومحبوس في الجزيرة زي ما سمعنا من قصة تميم الداري، متكتف تكتيفة جامدة خالص الى ان يأذن الله له في في الخروج، فيغضب غضبة فتنفك عن القيود فيخرج. فاذا خرج الدجال وعاث في الارض فسادا نزل عيسى بن مريم عليه السلام فقتله. قال: باب الايمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. علق المحققون في الطبعة التي بين يدي ونقلوا كلاما للعلماء الائمة الاعلام من السابقين في نزول عيسى بن مريم عليه السلام. اسمعوا، قال القاضي عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. المعتزلة والجهمية أنكروا نزول عيسى بن مريم. قالوا ليه يا جماعة؟ قالوا مش ربنا قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فيش نبي بعد بعد محمد، ازاي عيسى بقى هينزل؟ فنحن نقول ان عيسى سينزل، لا ينزل نبيا ولا رسولا، وانما ينزل داعيا الى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون عيسى في اخر الزمان كعالم من علماء هذه الامة المجددين. يكون عيسى بن مريم عليه السلام في اخر الزمان كعالم من علماء هذه الأمة المجددين لأمر دينها. وقال المناوي في شرح الجامع الصغير: أجمعوا على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا لكنه بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: وعيسى حي في السماء لم يمت بعد، وما قتلوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، أمال بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت. فعيسى حي في السماء ما ماتش، وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب والسنة لا بشيء يخالف ذلك. وقال شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود: تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة، وهذا هو مذهب أهل السنة. وقال الشيخ أحمد شاك في تحقيق لتفسير الطبري: نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون لورود الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يؤمن من أنكره. من أنكر نزول عيسى بن مريم ليس مؤمن. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: اعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من الذين يقاتلون عيسى هم اليهود مع الدجال. يعني أمة محمد هتحارب مع مع عيسى، واليهود مع الدجال هيحاربوا عيسى، فيقتل عيسى الدجال ويقتل المسلمون اليهودهم، لا سيما والأمر دين وعقيدة. انتهى من تعليق الشيخ رحمة الله عليه على متن الطحاوية. فنحن نؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية، ولا يتركن القلاص لا يسعى عليها، ولا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبل أحد. يقول له عايز فلوس يجي، ما حدش له، خلاص الناس عرفت ان ايه الدنيا انتهت والقيامة قربت، فيزهدون في الايه في المال. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الانبياء امهاتهم شتى ودينهم واحد، وانا اولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن بيني وبينه نبي وانه نازل، فاذا رايتموه فاعرفوه. ووصف النبي عليه الصلاه والسلام عيسى ابن مريم قال: فانه رجل مربوع، رجل ايه مربوع، لا طويل ولا ايه ولا قصير، الى الحمره والبياض، وش يمين الى الحمره والبياض، كان راسه يقطر، كان راسه يقطر، بيتهيج لك كده ان راسه بتصب ايه ميه، وان لم يصبه بلل، مش مبلول، وكانك ايه نازل منه ميه، وانه يدق الصليب، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال ويقاتل الناس على الاسلام حتى يهلك الله في امارته الملل كلها غير الاسلام. يعني عيسى ابن مريم لما حينزل حيقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ومش هيقبل منهم ايه جزيه. احنا الان امرنا بقتال الناس، فاما ان يدخلوا في الاسلام واما ان يدفعوا الايه الجزيه. لو دفعوا الجزيه كففنا عنهم وتركناهم على دينهم، لكن قبول الجزيه من الكافرين هذا مستمر الى نزول عيسى ابن ايه ابن مريم، فاذا نزل نسخت الايه نسخ قبول الجزيه. وليس عيسى ابن مريم هو الناسخ، ولكن الرسول نفسه هو الايه الذي اخبرنا بذلك، حتى يهلك الله في امارته الملل كلها غير الاسلام، وحتى يهلك الله عز وجل في امارته مسيح الضلاله الاعور الكذاب، وتقع الامانه في الارض، امان كبير يعم الناس، حتى يرعى الاسد مع الابل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. يلبث 40 سنة، عيسى ابن مريم لما ينزل هيقعد قد ايه 40 سنة، ثم يتوفى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان ينزل ابن مريم حكما عدلا واماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والذين يقاتلون مع عيسى، من اللي حيقاتل مع عيسى؟ قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يقاتلون عيسى هم اليهود مع الدجال، يعني أمة محمد هتحارب مع ايه مع عيسى، واليهود مع الدجال هيحاربوا ايه عيسى، فيقتل عيسى الدجال ويقتل المسلمون اليهود، ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون، ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود ولا تقتلونهم حتى إن الحجر يقول: يا مسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله. وعن أبي مالك في قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام: لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني أنه سيدركه أناس من أهل الكتاب حتى يبعث عيسى بن مريم عليه السلام فيؤمن به، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا، وبالله التوفيق.